اسمع إليه وهو يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي وهو الولي الحميد. أثرت في وشك الدنيا مقفلة من كل ناحية مفيش فايدة فيك، ينزل الغيث من بعد ما قنط ما يسيبكش كده، يروح بعت لك الفرج ويفكرك ويقول لك: نسيتني؟ ده أنا ولي أمرك وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد. اسم الودود يتودد إليه حتى تطيع، فينزل إلى السماء في الثلث الأخير ويقول: هل عايز حاجة؟ ما نفسكش بحاجة؟ إيه اللي تعمل؟ وأنا حدهور بس خليك معايا. نفسك في إيه؟ عايز إيه؟ عايز أتوب عليك؟ عايز نغفر لك؟ عايز الجنة؟ عايز تتجوز؟ عايز إيه؟ هل من سائل سأعطيه؟ يا جماعة أنا كل ما أتصور هذا وأنا بقوله كل مرة ولازم أقعد، لأن المعنى مستغرق قلبي. أنا كل ما أتصور المعنى إن ربنا سبحانه وتعالى يبسط يده، ولله المثل الأعلى، يد تليق به سبحانه وتعالى، لكن لما تتصور كده المعنى ولله المثل الأعلى، إن أنا مدد لك إيدي وإنت بصص في الاتجاه الآخر ليل ونهار كده وما بتكفهاش، يعني اديها لك فانت بصيت الناحية التانية هنا ولا هنا وراح قال خلاص، لا، يبسط يده بالليل لعل مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ما تحبوش؟ حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهولة وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلة. هذا شيء من وصفك. أصل الكلام على ربنا لازم يقول اسمع له وانظر في وصفه وهو حيي ستيج يستحي أن يرد يد سائله صفرا حتى الكافر أمن يجيب المضطر إذا دعاه يستجب له. إبليس دعاه فأجابه: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. إبليس وإنت مش عايز ترفع عليه وتقول يا رب، مستسئلها ليه؟ حاسب إن سكته هتبقى صعبة ليه؟ مش هو اللي خلقك؟ ألا يعلم من خلق؟ هو خلقك عشان يعذبك؟ مشكلتك حاجة واحدة، مشكلتنا كلنا ان احنا مش عارفينه صح، وهو اكتر حاجة بتغضبه انك ما تبقاش عارفه وانك تسيء ظنك بيه. وقف بعض الناس في موقف عرفة، احنا في الموسم عرفات، فالناس واقفين على جبل عرفة، فواحد بيقول للآخر بيقول له: اتظن من اسوأ واحد في هؤلاء؟ من اللي في دول كلهم ضايع؟ قال: الذي يظن أن ربه لن يغفر له. شكرا. بيقولوا حتة جميلة حفظوها: يمنع الجود سوء الظن بالمعبود. يقفل الباب عليك أنك تسيء الظن به. والحديث كده: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أنت حاسب أنه هو لا، أكيد السكة مش بتاعتي، لا مش هينفع، لا ما هو ماشي، انت شايف ان انت مقصر في حق ربنا، ده كويس وربنا بيحبه، بس كونك تصور ان هو مش هياخد بايدك دي تزعله. ليه؟ ما هو عشان انا عملت ذنوب ومعاصي. ماشي، بس هو ارحم بيك منك، فاهمني؟ فربك حيي ستير يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا صائبتين. ذنون كان ليه دعوة جميلة، شوف بقى بيقول ايه الناس اللي بتستحي من ربنا بجد، بيقول ايه: يا الهي باي رجل امشي اليك، ام باي عين انظر اليك، ام باي لسان اناجيك، أم بأي يد أدعوك، ولكن الثقة بكرمك حملتني على الجرأة. وإن العبد إذا ضاقت عليه حيلته قل حياؤه. ترجم بيقول إيه؟ بيقول يا رب أجلك بإيه؟ ده أنا كلي على بعض كده ملوث بالمعاصي والذنوب، بإيد ما هي عملت وسوت، ورجل ما هي مشيت وعملت، بلسان ما هو قال ما، فده كله كده غلط في حق. لكن الثقة بكرمك حملتني على الجرأة. وإن العبد إذا ضاقت عليه حيلته، مفيش فايدة بقى، ما لازم تخش، مفيش غيره، قل حياته. فيا رب ماليش غيره، هروح فين؟ سترك على ما أنت عليه، ولو شاء فضحك، ولكنه لم يفعل. بل أعظم الذنب عنده أن تجاهر بما سترك عليه. يعني خلاص هو سترها، اتعملت في السر، تصبح انت الصبح تقول شفتش امبارح كنت بعمل، بقت اعظم مصيبة لي، لانه عايز يسترها. وفي الحديث انه لما يجي في الحساب يقرره عبدي فعلت كذا، نعم يا رب انا سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك يوم القيامة. ما تخافش، انت مش في ايد كريم، انت في ايد الاكرم. فمهما تصورت من جود ومن فضل وإنعام فهو أكرم من كل ما تظن. أول وثيقة التعارف بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فاخدين بالكم؟ طب ما كان ممكن يقول إيه؟ اقرأ وربك الرحمن، اقرأ وربك الأرحم، يتعرف بالرحمة، يتعرف بأي صفة حلوة. لا، بيقول له الأكرم، فكل ما خطر ببالك فالله أعظم من ذلك. فسبحانه سبحانه كريم، ومن كرمه أنه يمكن عبده من معصيته ويعينه عليها ويستره بعدها ويحفظه ويرعاه، ولو شاء عجل له العقوبة. فكيف ظنك برب إذا فررت إليه فألقيت بنفسك بين يديه طريحا ببابه ممرغا خدك على ثرى أعتابه، تقول يا رب يا رب يا أرحم بي من أمي، ارحم من لا راحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤوي له سواك، ولا مغيث له سواك، مسكينك فقيرك ببابك، وسائلك ومؤملك ومرجيك ببابك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أنت معاذه وأنت ملاذه، أتظنه بعد هذا يردك؟ إنه لا يطرد أحدا من رحمته. سبحانه هو صاحبك في الشدة ومؤنسك في الوحدة، حافظك على النعمة ووليك على نفسك، فوا شوقا إلى من يراني ولا أراه. عفوه يستغرق الذنوب فكيف رضوانه، ورضوانه يستغرق الآمال فكيف حبه، وحبه يدهش العقول فكيف وده، ووده ينسي ما هو دونه فكيف لطفه، ألا تحبونه؟ قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة www.goodwayinlife.com